Ani شو يرجلك بابي أسيل في سورة زقفولك اترش بي أسيل في سورة زقفولك اترش بي قول أخس لمئمة سيغول إلي وحبيبي قول أخس لمئمة سيغول إلي وحبيبي قول أخس لمئمة سيغول إلي وحبيبي أخور دي تشتيتي سنيتي لأغل كتبي أخور متسنتي سنيتي لأغل كتبي أخور متسنتي سنيتي لأغل كتبي واني اخدم عليتي مول العدبي في قانت دوفان لعذاب السنة يقيزي في قانت دوفان لعذاب السنة يقيزي كلا سواك اليخ في الناس اللي